بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالدين وللحاضرين: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأت المسائل اللي قبل هذا؟ المسائل قرأتها؟ بقي أربع مسائل، الرابع مسائل. أقرأ المسائل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام يعني الحلف، إن يحلف إن الله ما يفعل كذا أو يفعل كذا أو ما أشبه ذلك من الأحكام التي تجري في عباد الله وفي أرض الله. وهذا معناه أنه حكم، أنه يحكم أن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهذا تعدي على الله جل وعلا وجرأة يدل عليها الجهل بالله جل وعلا. وفي هذا الحديث الذي ذكره أن الجهل لا يكون عذر. ثم أن الإقسام على الله جل وعلا قد يأتي جائزا، لأنه جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ربما ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. هل يكون هذا معارضا لهذا الحديث الذي معنا؟ جواب: أنه لا معارضة، لأن المقصود بهذا لمن كان مطيعا لله جل وعلا لو طلب منه شيء لأعطاه. هذا المعنى، ما هو أنه يقسم على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. ومن هذا الباب ما جاء في الصحيح قصة الربيع التي كسرت سن جارية، صبيان يلعبون، معروف الصيام، أخذت حجر فرمت به وضرب بنت فانكسر سنها، فجاء أهلها يحاكمون يطلبون الحكومة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب الله القصاص. فجاء أخوها يقول، حاول معهم يصلحوا يرضوا فلم يرضوا، فقال: والله لا يكسر سن الربيع. فرضي القوم، رضوا، قالوا: إذن نسامح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من أو أقسم على الله لا أبره. ومعلوم أن هذا القسم ما كان يعترض على الحكم، وإنما يقول إن سوف نعمل سوف أعمل وأحاول في كل ما أستطيع أنه ما يكسر سنها. فرضي رضي القوم، يعني أن الله جل وعلا أرضاهم له. فهذا معناه أنه رجاء من الله وطلب، وليس حكم يحكم على الله. فإذا لا يكون هذا معارضا لهذا الحديث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله. قال عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، هذا الرجل يجوز أن يكون في من كان قبلنا وهو الظاهر ما يذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأمم السالفة، وكثيرا ما يحدث صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل لأن كان فيهم العجائب. قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا حكم على الله جل وعلا في أنه لا يغفر فلان. عند ذلك أرسل الله جل وعلا ملكا لقبض روح هذا المقسم والثاني الذي أقسم عليه، كما يأتي، لأن المؤلف رحمه الله اختصر الحديث. فحضر عند رب العالمين فقال للمذنب: اذهب برحمتي إلى الجنة. وقال للآخر: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهبوا به إلى النار. أن يعتبر الإنسان، أن يعتبر العبد في مثل هذا، كلمة واحدة تكلم بها فأوبقت، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوبقت دنياه وآخرته. أما دنياه لأنه مات قبض خلاص انتهى عمله طوي عليه، وآخرته أنه ذهب به إلى النار. وقوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، حديث أبو هريرة جاء أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين كانا متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه ويقول: يا هذا أقصر، أقصر، اتق الله، لا تعفل الذنوب. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك، سأل الله العافية. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا قبض أرواحهما، فقال للمقصر المذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر المجتهد: أتستطيع أن تمنع رحمتي من عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. يعني عجائب، نسأل الله العافية. إن الإنسان ليس له عند الله جل وعلا إلا عمله، فلا يجوز أن يقدم على حكم من أحكام الله أو تصرف يتصرفه في عباد الله فيقول إنه لا يفعل كذا أو يفعل كذا. إن هذه جرأة عظيمة على الله جل وعلا. وهي تدل على الجهل بالله جل وعلا، ومن كان جاهلا بالله فتوحيده ناقص، أو قد يكون ما جاء بالتوحيد الذي ينبغي الذي ينجيه من عذاب الله. ثم هذا يدلنا على الخطر الشديد اللسان، أنه قد يتكلم الإنسان بكلمة فتكون سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة. ولهذا قلنا اللسان خطير، خطير جدا وخطير عليك، يجب أن تراقبه. وقد عرفنا أننا مؤاخذون بالكلام كما سبق مرارا. الله جل وعلا أيضا أخبرنا في كتابه جل وعلا أن علينا رقابة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني يترقب، ينتظر متى تنطق حتى يكتب، أترك شيء. لهذا قال ما يلفظ من قول، ما يلفظ هنا ما عامة، كل شيء. ثم الذي يلفظ به إما لك أو عليك، ولا فيه واسطة الظاهر، وإن كان قد جاء في تفسير قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال بعض السلف هذا في محو الصحائف التي بأيدي الملائكة يكتبون كل شيء، فإذا ذهب النهار أو ذهب الليل، لأنه يختم على عمل الليل وعمل النهار، نظروا الشيء الذي ليس فيه عذاب ولا عليه ثواب محوه، مثل أعطني القلم، أعطني الماء، خذ الكتاب، وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك يكون مختوما عليه. هكذا فسر قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني هذا اللي يمحى هو الذي ليس عليه حساب فيمحى. هذا قول. القول الثاني الذي هو أصح من هذا القول عند بعض العلماء أن المحو في النسخ الذي ينسخه الله جل وعلا في الشرائع، يقول لأن الله جل وعلا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال بعض السلف كان رجلا راكبا على حمار فعثر الحمار فقال تعس الحمار، فقال الملك الذي يكتب الحسنات ليست حسنة فأكتبها، فقال فأوحى الله جل وعلا إلى الآخر كل ما تركه صاحب الحسنات اكتب، فإذا صارت أي قسم تعس الحمار، صارت في قسم السيئات. فعلى كل حال المقصود إن الإنسان خطر، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل إنسان نزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يقول قوم من الناس إذا أخرج هذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كيف ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا محصاها؟ نحن مكلفون بأعمالنا، ومن أعمالنا الكلام، ولا فيه شيء يستحق طول السجن والحبس من اللسان، لأنه دائما يشغل الإنسان، يشغله دائما الكلام. فإذا لم يكن الإنسان عنده خوف ومراقبة أوقعه في أشياء لا يتفطن لها، إن كان الإنسان يخاف، يعني كثير من المسلمين يخاف، خافون، ولكنهم يقعون في شيء لا يتفطنون له، إما كلام بالناس وغيره. قال أحد السلف كنت مصاحبا لأحد الصحابة أحد التابعين، فلم أسمع منه كلمة أقول هذه يمكن لا تكون حسنة، إلا مرة كنا في السفر فقال ائتنا بالسفرة نعبث بها، فقلت ما هذه؟ فقال والله لا أدعى حتى تذهب، فصار يستغفر ويذكر الله، مع أن هذه يعني قد لا يلقي لها الإنسان بال. فالمقصود أن هذا الرجل الذي تكلم كما في حديث أبي هريرة كما هو ظاهر يدل على أن كلامه إنكار وأيضا غيره، لأنه يقول له اقصر عن الذنب، يعني كأنه يدعوه إلى الطاعة وينهاه عن المعصية. ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا، قد يجتهد ويخطي، لأن هذا ليس في هذا مجال الاجتهاد، الحكم على الله جل وعلا في عباده أو في غيره في أحكامه. ولهذا جاء في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وهذا معناه أن الإنسان قد يعجب في عمله وفي نفسه وأنه فوق الناس، وأنه فربما ازدر الناس لأجل ذلك وأخذه العجب في نفسه وعمله، فيكون هذا كاف في هلاكه. فالواجب أن الإنسان يعرف أنه مسؤول عن كل ما يجري من جوارحه، سواء من اليد أو الرجل أو اللسان أو العين أو السمع أو البصر، كما سمعنا في الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، يعني سوف نسأل عن هذه الأسئلة. والفؤاد المقصود به النيات المقاصد والإرادات التي لا حصر لها، دائما إنسان عنده في أفكاره وفي، معنى ذلك أن نؤاخذ حتى بنياتنا ومقاصدنا، المقاصد نفسه أن نسأل عنه، لأننا عبيد لله جل وعلا تعبدنا بطاعته واجتناب معاصيه، يجب أن نكون متقيدين. تتقيد نعم فيه أشياء أباحها الله جل وعلا، ولكن يجب أن لا تكون معصية، لا تكون معصية، لا يباح لك أن تقول لا أأتني بالطعام جذبها كذا وكذا، لا بد من الكلام، لا بد من الكلام الشيء الذي يصلح، والشيء الذي يصلح لا لوم على الإنسان فيه، بل قد يكون من الحسنات. ولكن في مثل هذا نقول هذا حكم قال والله لا يغفر الله لفلان، هو حكم أن الله لا يغفر لفلان، وهذا تألي على الله، يعني أنه يعني يقسم على ربه أنك سوف تعذب فلان أو فلان. ومن هذا الباب ما يفعله أهل البدع مثل المعتزلة الذين يقولون يجب أن على الله أن يفعل كذا، ومثل الخوارج الذين يحكمون على من فعل معصية أنه في النار أنه لا يخرج منها. ومن هذا الباب أولئك وضعوا شريعة على الله جل وعلا، فقالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح بالعبد، يجب على الله أن يفعل كذا، ويجب أعوذ بالله، كيف الإنسان يجرأ أنه يوجب على الله شيئا لم يأتي عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأحكام التي يفعلها الله جل وعلا قد بينها لنا، والشيء الذي سكت عنه لا يجوز أن نتكلم فيه. ومن هذا الباب كل إنسان لا يجوز له أن يحكم على أحد بأنه في جنة أو في نار، كما ينص على ذلك أهل العلم بالعقائد أهل السنة، ولا نحكم ولا نشهد لأحد أنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له الله ورسوله، فقط الذي يشهد الله له ورسوله يشهد، ولكن هل عين ربنا جل وعلا لنا أحد قال فلان في الجنة؟ مقصودهم بذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عين بعض الصحابة قال فلان في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد وسعيد وغيرهم الذين عينهم قال إنهم في الجنة. هؤلاء هم الذين يشهد لهم قطعا بأنهم في الجنة، والبقية لا يجوز أن تشهد تقول فلان في الجنة أو فلان في النار. يقول نرجو للمحسن أن الله يعفو عنه ويتجاوز عنه ويدخله الجنة، ونخاف على المسيء، هكذا نخاف المذنب نخاف عليه، أما أن نشهد عليه له بأنه في النار أو نقطع كذا فلا يجوز، حتى تعلم أنه مات على الكفر. إذا علمت أنه مات كافرا نقول نعم، لأن ربنا جل وعلا أخبرنا أن الجنة لا يدخلها كافر، كما قال جل وعلا الذين كذبوا بآياته وأنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والآيات هذا في كثيرة، ولكنها ليس فيها تعيين العموم، عموم من فعل كذا صار له كذا، عمومات يعني. فعلى كل حال قل الحكم على الله لا يجوز، وليس من هذا الباب الأحكام التي تكون في الدنيا، يعني الأحكام التي يجب أنها تفعل ليست من هذا، لأن كل قضية لله فيها حكم، كل قضية لله فيها حكم، ولكن قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. ولكن إذا كان المجتهد الذي يفتي مثلا أو يحكم بين الناس بالقضاء إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إن اجتهد وأخطأ فله أجر، لأن الناس لا بد لهم من حاكم، لا بد من شيء يفصل بينهم في النزاعات، والفصل يجب أن يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تحكيم ما جاء به من الكتاب والسنة، تحكيمه في حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، حكم شرعه الشرع الذي جاء به. ولهذا أعطي صلوات الله وسلامه جوامع الكلم، يتكلم الكلمات الوجيزة تحتها ما لا حصر له من الأحكام. ثم العلماء يختلفون في الفهوم، إن الله جل وعلا قد يعطي رجلا فهما لا يعطيه الآخر، ويعطي آخر حفظا لا يعطيه الآخر، وهكذا. ولكن الأمة مجتمعة حافظت الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، أما الكتاب فالقرآن فالله تولى حفظه، هذا قيض له أمور لا يمكن تجتمع لغيره، صارت الأمة تلقته بالحفظ وبالكتابة واستمر هذا إلى اليوم، ما أحد يستطيع أن يغير فيه حرف واحد، هذا بحفظ الله، بخلاف التوراة والإنجيل والكتب السابقة فإنها لم يحصل لها هذا. وأما سنته فكذلك قيض الله جل وعلا لها جهابذة من العلماء حفظوها ودونوها وميزوا بين الصحيح من الضعيف، من المكذوب من قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في هذا فضل الله جل وعلا اجتمعت عليه الأمة جمعته. وعلى كل حال نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يحكم حكما على الله جل وعلا في شيء معين، إن الله لا يفعل كذا ولا يفعل كذا. أما أن نقول إن الله جل وعلا سيدخل المؤمن الجنة والمتقين الجنة فهذا ليس حكما معينا، لأن هذا له أدلة عليه يعني من النصوص التي جاءت، وكذلك يدخل الكافرين النار فلا يدخل في هذا. ولكن المقصود أن يعين الإنسان رجلا بعينه فيقول فلان سوف يفعل الله به كذا، سوف يصنع به كذا، هذا الذي لا يجوز وهو الذي فيه الحديث. نعم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. التألي مقصود به يعني الحلف، يعني لا تحلف على الله تقول والله إن الله لا يفعل كذا أو لا يفعل كذا، سواء بالنفي أو الإثبات. والألية هي الحلف، الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون أنهم لا يأتونها، ولهذا يحدد لهم وقت معين إن فاءوا ولا طلق عليهم. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شرك نعله. شراكي. من شراك نعله. يعني أن الجنة قريبة من الإنسان قريبة جدا، والنار كذلك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ومعنى ذلك أنه ليس بينك وبين أن تجازى بعملك إلا الموت، والموت قريب، قريب جدا، فإذا مت الله جل وعلا يجزيك بعملك، إن كان سيء لقيت ما الجزاء، وإن كان حسن فأبشر بالخير، فإن الله يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما يشاء جل وعلا. هذا معنى أن الجنة قريبة والنار قريبة لقرب الموت، الموت قريب جدا، وقد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة ربما يقصد بها خيرا فتوقعه في بلاء، توقعه في الهلكة، وهذا كثير. وقد يكون بالعكس، يتكلم بكلمة في الخير والدعوة إلى الله جل وعلا يرفع الله جل وعلا بها منزلته ويكتب بها رضا، كلمة واحدة. ولكن كل هذا يعطينا وجوب التوقي والنظر فيما نتكلم به. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. يعني الحديث صحيح في قوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يكتب الله جل وعلا بها رضوانه حتى يلقاه، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يلقي لها بالا يهوي بها في النار كذا وكذا. يعني وفي رواية: إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم يهوي بها في النار أو أبعد من المشرق والمغرب، وما أشبه. وكل هذا يعني يدلنا على الخطر، خطر الشديد في الكلام. بعض الناس لا يبالي في الكلام، قد يكون سخرية واستهزاء، لأن ضحك الناس غالبا يكون في الشيء الذي خرج عن طوره، الشيء الذي يخرج عن طوره عن وضعه، وهذا قد يكون منكر أشد المنكرات، ثم يريد ضحك الناس فقط، وقد جاء النص في هذا. فلا يجوز الإنسان أنه يلقي بنفسه في الهلكة بشيء ليس له أي قيمة. وعلى كل حال المرء العاقل يجب أن يكون حسيب نفسه، يحاسب نفسه: ما الذي يجلب لي هذا الكلام، ما الذي يوصل. نعم. الخامسة نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. يعني مثل هذا الرجل الذي وجه بهذا الكلام، إذا قيل للإنسان والله لا يغفر لك، والله لا يغفر الله لك، هذا مكروه، من أشد الكراهة الإنسان يقابل بهذا وما يدريك، وقد يكون لا يخاف فيغفر له بسبب هذا الشيء الذي هو كريه إليه. وذي الإنسان اللي يقابل الآخر يقول أنت في النار، أنت في النار وما يدريك. وقد مثلا يدعوه ذلك إلى الخوف والوجل ومراقبة الله، والآخر لا، إلى الاستهتار، استهتر بأمر الله سأل الله العافية، يكون هذا سببا لدخول النار وهذا سببا لدخول الجنة. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. اختصر الحديث رحمه الله لأنه أخذ محل الشاهد فيه، والشاهد أنه كما سيأتي، ولكن هذا الباب يقول: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجعل شفيعا إلى فلان وفلان. لا تقول أنا أستشفع بالله عليك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا أمر عظيم جدا، فالله أعظم، شأنه أرفع وأعلى من أن يشفع لأحد. ولا يعترض بهذا على ما في الحديث الصحيح الذي جاء في حديث الشفاعة الطويل، فإن فيه لما إذا وقعت الشفاعة بإذنه جل وعلا وأمره، ثم تتكرر ويطول الوقت، وكلما تقدم المؤمنون والملائكة والرسل يطلبون من الله جل وعلا أن يشفعهم في إخوانهم الذين دخلوا النار، فيحد لهم ويأمرهم أن يشفعوا بكذا وكذا. في آخر الحديث يقول: بقيت شفاعتي، أو بقيت شفاعة الله. هذا معناه ما هو أن الله يشفع عند أحد، من الذي يمنع، من الذي يدخل الناس النار يدخلهم الجنة؟ والله جل وعلا. ولكن هذا كلام يقابل الكلام فقط، كلام بمقابل بمثله، يعني قابل الكلام الذي هو الشفاعة بمثله، ولا المعنى غير، أن الأمر بيد الله جل وعلا يتصرف كيف يشاء، فليس مثيلا لهذا الحديث ولا قريب. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه مطلقا، سواء كان الذي يستشفع به يستشفع بالله عليه نبي أو ملك أو أدنى من ذلك، فهذا لا يجوز مطلقا، ومن فعل ذلك فإنه لم يعرف ربه ولم يقدره التقدير الذي يجب عليه، مع أن الخلق كلهم لا يقدرون الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، ولكن إذا عرفوا الشيء الذي كلفوا به وقاموا به فالله كريم جواد. قال: عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معروف الأعرابي ساكن البادية، فالأعرابي غير العربي، العربي من نطق العربية وتكلم بها، والأعرابي الذي يكون في البادية، والبادية محل للجفا غالبا، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نفرح بالرجل الأعرابي يأتي من البادية يكون عاقلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن عندهم جرأة وعندهم عدم تحفظ، يقدمون على الأسئلة التي لا يقدم عليها الصحابة. وهذا جاء لحاجته، جاء لحاجته، لأن الأعراب كما هو معروف يعني معيشتهم وتغذيتهم على إبلهم وغنمهم، وهي لا بد أن تقتات من الأرض، فإذا تأخر المطر ماتت وجاعوا، جاع العيال وجاع غيرهم. لهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر المطر وقال له نهكت الأنفس، نهكت يعني هلكت، وأنها هزلت حتى أصبحت ما تستطيع تأخذ منها شيء، أو أنها ذهب أكثرها، نهكت. فالانتهاك هو تتبع الشيء حتى ما يبقى منه إلا القليل، أنهكه أتعبه حتى أصبح لا يستطيع أن يتصرف التصرف المطلوب. فهنا نهكت الأنفس يعني أنها هزلت وضعفت وأصبحت ما تستطيع أن تعمل العمل المطلوب منها. وكذلك البهائم ليس فيها شيء، ليس فيها حليب وليس فيها ما يؤكل لتأخر المطر. فالله جل وعلا جعل رزقنا في السماء وما نوعد، رزقنا ينزل من السماء ويستقر في الأرض، فإما أن تنبت الأرض وإما أن يستقر الماء فيها، فنستخرج الماء ولو شاء لذهب به، لو شاء لأصبحنا مياهنا غور، فمن يأتينا بالماء؟ لا يأتي به إلا من أنزله. وقد أخبرنا جل وعلا أنه أنزل من السماء ماء وأننا ما نستطيع أن نخزنه، وما أنتم له بخازنين، فهو بأمر الله يتصرف فيه. وأتصور أن المياه الجوفية هذه أنها مياه مستقرة وأنها لا يمكن تغير، هذه كلها أصلها نزولها من السماء من الأمطار أمسكتها الأرض، فإذا شاء الله جل وعلا ذهب بها ولا يبقى منها شيء. ويجب أن نحمد ربنا جل وعلا حيث رزقنا. فهذا جاء يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عرف كيف يتكلم، ما عرف يتكلم الكلام الذي يجب عليه أن يقوله، فقال نهكت الأنفس وجاع العيال، ونص على العيال لأنهم جوعهم أسرع من غيرهم، ولأن الاعتناء بهم أكثر من العناية بالمال، وهلكت الأموال، وسبب جوعهم هلك الأموال. ثم قال فاستسقي لنا، استسقي لنا يعني اطلب من ربك أن يسقينا. وهذا معروف بين الصحابة أنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم السقيا، استسقي لنا ربك. ولكن المنكر قوله فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف الإنسان الله رب العالمين الجبار العظيم يشفع عند مخلوق، يشفع لمخلوق أنه يطلب؟ ما عرف كيف يتكلم الرجل، ولو فكر في عقله ما قال هذا. وتمام الحديث هنا يقول ونستشفع بك على الله، هذا لا بأس به، ونستشفع بك على الله يعني نطلب منك أن تشفع لنا على الله، هذا لم ينكر، وهذا هو الاستسقاء، هو طلب السقيا، فالطلب هو الشفاعة. والشفاعة سبق وش معناها، أنها ضم طلب إلى آخر، ضم دعاء إلى آخر. عند ذلك سبح الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأكثر التسبيح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنهم الصحابة رحموه بكثرة ما كان يسبح وانفعاله تعظيما لله وإنكارا لهذا القول الذي قاله. فهذا سبب يقول حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، إنه صلى الله عليه وسلم إذا انتهك شيئا مما لله جل وعلا لا يسكت ولا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا جاهل وحمله على جهله، ولكن علمه ولهذا قال ويحك، وويحت كلمة توجع أو كلمة زجر، ويحك كيف تكون هذا الكلام؟ قال أتدري ما الله؟ ما يدري ما الله، الله هو الخالق المدبر، وهو هذا شيء يعرفونه، يعرف أن الله خلقه، ويعرف أن الله هو الذي ينزل المطر، لماذا يأتي يطلب، يقول يطلب من ربك أنه يسقينا، يعرف أنه هو الذي يخلق وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، هذا بلا شك يعرفه، ولكن ما عرف قدر الله، هذا المقصود، ما عرف قدره، ما عرف عظمته، أنه لا أحد مثلا يكون بمنزلة أن الله يشفع عنده، تعالى الله وتقدس. قال ويحك تدري ما الله، الرواية أنه قال إن الله فوق عرشه وإن عرشه فوق المخلوقات كهكذا، وجع وأشار بيده كهكذا كالقبة، وإن العرش لا يئط به كأطيط الرحل بالراكب، من عظمته وكبريائه جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، كل السماوات على سعتها يطويها بيده، كما قال إنها تكون في كفه كالخردلة في كف أحدكم، ولله المثل الأعلى، تعالى الله وتقدس. الخلق كلهم عنده يقبضهم بيده، كل مخلوقات السماوات ومن فيها تعالى الله وتقدس. لهذا قال إن شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم ذكر بقية الحديث في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وأن المخلوقات كلها تحته صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى الله وتقدس. ففي هذا الحديث وجوب تعظيم الله جل وعلا، وفيه وجوب معرفة الله وتقديره القدر الذي يليق به تعالى وتقدس، وفيه التوقي من الكلام الذي لا يجوز بالنسبة لله، وهذا من أعظم الخطر أيضا، وفيه الرد على الذين يتساهلون في مثل هذه الأمور أو يجعلون أنفسهم هم الأصل ثم يقيسون أفعال الله تعالى الله وتقدس، أفعاله وصفاته يقيسونها على أنفسهم، وهذا هو الذي جرأ أكثر الناس إلى التعطيل، تعطيل الله من صفاته، يعني تصوروا أنه إذا قيل إن لله يد أو أن له سمع وبصر أن هذا مثل ما يعرفونه نسمعهم وأبصاره، وكذلك تصوروا أن مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيبسط يده ويقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مذنب فيغفر له، يستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من سائل فيعطى إلى آخر. صوروا النزول كالنزول المعهود لهم، أنه إذا نزل من على السطح مثلا على الله وتقدس أنه يكون السطح خاليا منه ويكون فوقه. هذا نزل المخلوق الضعيف، أما نزول رب العالمين فهو شيء يخصه، تعالى الله وتقدس، لا يجوز أن يمثل في مثل هذا، ولا يجوز أن يتصور أنه كنزول المخلوق، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله. فمثلا تقريبا لهذا المعنى، انظر مثلا الأرض كلها مملوءة من يصلي ويدعو، ويكون دعوتهم في آن واحد، كل واحد يستمع الله له ويعلم ما في قلبه ويعلم حاجته في آن واحد كلهم. وكذلك المحاسبة يوم القيامة، يجمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم فيحاسبهم في آن واحد كلهم، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب خلقه كله. هل يمكن هذا يتصور في مخلوق؟ لا يمكن أبدا. وهكذا أفعال الله كلها على هذا النمط، فيجب أن يعرف قدر الله ويعرف أنه لا يشبهه شيء من خلقه، وأن أفعاله جل وعلا لا تشبه شيئا من أفعال الخلق، تعالى الله وتقدس. فهو تعالى له قادر على كل شيء وعليم بكل شيء، وهو تعالى أعظم من أن يتصوره، كلما تصورت من عظمة فهو فوقها وأعظم منها، تعالى الله. فيجب أن يعلم ما أخبر الله جل وعلا به من عظمته ومن كبريائه وأسمائه وصفاته. وأما القياس الفاسد فهو الذي يهلك الناس، وهو الذي يصرفهم عن معرفة صفاته تعالى وتقدس. والشاهد من هنا من هذا الباب أنه يجب أن يعظم، فإن من تعظيمه، فإن من التوحيد الذي يجب على العبد تعظيم الله وتقديره، ثم التأدب مع الله جل وعلا، ألا تتكلم بالكلام الذي ينافي عظمته وينافي، أو أنه مثلا قد يفهم منه مساواة له وللمخلوق، لأن الشفاعة طلب الشفاعة فيه مساواة، فلا يجوز أن نفهم أن نقول قولا يدل هذا ولو لفظ، ولو باللفظ ولم نعتقد معناه. فالخلاصة أنه يجب تعظيم الله جل وعلا، ويجب أن نعرف قدره تعالى وتقدس ونعظمه ونوحده، يكون عبادته بمعرفة أسمائه وصفاته وما له، ثم نعبده بما قال لنا ربنا جل وعلا، يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. له الأسماء الحسنى، يعني الحسنى أنها الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، وكذلك الصفات. نعم. فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، يعني أن هذا هو المنكر وهو الذي سبب التسبيح، تسبيحه صلى الله عليه وسلم. والتسبيح معنى سبحان الله، يعني تنزيها لله وإبعادا له عما قلت، عن المعنى الذي قلت، فهو بعيد كل البعد عما تقول. والله جل وعلا أمرنا بتسبيحه، أن نقول سبحان الله، فنجب أن نفقه وش معنى سبحان الله. أصله مأخوذ من السبح والبعد في الجري، لهذا يقال في اللغة العربية فرس سبوح إذا كانت سريعة الجري وتبعد فيه. ومعنى سبحان الله يعني ننزهه ونعظمه ونقدسه، أن يكون كما قال هؤلاء الجهلة وكما فعل المشركون، لأن المشركين عبدوا معه غيره، وهذا يجب أن ينزه عنه، تعالى الله وتقدس. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، عرف وأيضا هم الذي حصل لهم أنهم يعني في الغاء أسفوا عليه لما اعتراه من لما سمع هذه الكلمة تعظيما لربه جل وعلا. فهم حصل ذلك إبقاء إبقاء عليه ورفقا به. كان يشق عليهم أنه يقع في شيء يشق عليه، فهذا السبب في تغير وجوههم، تغير وجوههم لأجل ذلك. وعندهم من تعظيمه ومن الأدب معه الشيء المعروف، لأن أحدهم لا يجرى أن يتكلم، كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس أصحابه: إن مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم، ما أتكلم، فوقعوا في شجر البادية، فلما لم يأتوا بها قال: هي النخلة، هي النخلة. نعم، المقصود أنهم كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدرون ويتأدبون معه كثيرا، فلهذا إذا حصل له شيء مما قد مثلا يشك عليه تغيرت وجوههم إبقاء عليه ورحمة الله، لأنهم يودون أن تكون فيهم الشيء الذي يشك عليهم عليه ولا يكون فيه. لما قيل لخباب أردت رضي الله عنه الخبيب، ما قال الخبيب لما أنه أمسك عند الكافرين ثم أخرجوا به ليقتلوه، قال له رجل من المشركين: تود أن محمد أنه عندنا وأنت عند أهلك نفعل به ما نفعل بك؟ قال: ما أود أن محمد صلى الله عليه وسلم صيبه شوكة وهو في بيته وأني أسلم شوكة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. يعني هذا شيء ثابت، أنهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة هي طلب الدعاء والاستغفار ما أشبه ذلك، هذا كثير. وهذا أيضا يعني لا يمكن أن أحد أنه يمكن لكثرته، وأيضا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قحطوا في خلافة عمر طلبوا من العباس أنه يشفع لهم، يعني يطلب من الله، وصار العباس يدعو وهم يؤمنون لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه في خطبته: اللهم إن كنا نستشفع نستسقي بنبيك فتسقينا، وإننا نستسقي بعم نبيك فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو. وقام العباس صار يدعو وهم يؤمنون، فأغاثهم الله جل وعلا. لهذا يقول علماء: إذا ظن الإنسان أن أحدا مجاب الدعوة وأنه كذا وكذا لا بأس أنه يقول ادع لي، لا بأس بهذا. والدعاء بعض المؤمنين يدعو لبعض، هذا شيء يقتضيه الإيمان. فقوله نستشفع بك على الله ليس منكرا، وإنما المنكر الكلمة الأولى، فهي التي أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه للاستسقاء. يعني هذا شيء معروف وثابت لا إشكال فيه، يسألونه الاستسقاء وغير الاستسقاء، يسألونه يستغفر لهم، يسألونه، وقد أمره جل وعلا أن يستغفر للمؤمنين: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني يدعو لهم، الدعاء هو الصلاة هي الدعاء. وكان إذا أتاه أحد بصدقة دعا له، قال: اللهم صلي عليه. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عن عبد الله بن عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. وقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قد سبق شبيه هذا الباب، والحماية الحمى هو المنع، والجناب هو الجوانب، جوانب الشيء. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الأشياء التي يمكن أن يدخل منها الشيطان لإفساد التوحيد الذي هو عبادة الله جل وعلا. ومثل هذا كثير جدا في الأحاديث، يعني سد الطرق ومنعها التي يمكن توصل إلى الشرك أو إلى الفساد أو إلى المعاصي التي تكون سببا لسخط الله أو لعذاب الإنسان أو غير ذلك. الأحاديث فيها كثيرة، يعني الحماية وهي معروفة بحديث الصحيحة، وهذا شيء أخص من الأول، هذا في الألفاظ وفي الأشياء التي قد يمكن تكون مستساغة، وقد يقال إن هذه شيء صحيح، ولكن قد يتطرق الشيطان منها إلى ما لا يجوز فمنع منها صلوات الله وسلامه عليه. فذكر الحديث، قال عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر، وهذا يدلنا على أنه أن هذا كان في آخر الوقت، يعني في آخر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوفود جاءت في السنة التاسعة، وكل قبيلة تأتي وحدها ويأتون يسلمون منقادين لله، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه إذا رأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أنهم جماعات يدخلون جميع بدون إرغام وبدون إكراه، بل جاءوا مختارين. وهكذا كل جزيرة العرب دخلت في دين الله قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، بل بعد فتح مكة عرفوا أن قريش عاجزة عن مقاومته والناس ينظرون إليها، فلما رأوا أنها عاجزة ثم انقادت لم يبقى أمامهم مانع يمنعهم فدخلوا. وكان هذا علامة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه علامة على وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء في الوفد، في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوفد أن القبيلة كلها بأسرها تختار جماعة وترسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأنهم أسلموا وأنهم طائعون، ليس عندهم أي ممانعة. هذا الوفود هكذا كانت، يختارون جماعة منهم ويرسلونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والإسلام الاتباع، ويطلبون التعليم أن يعلمهم دين فيرسل معهم أحيانا وأحيانا يعلمهم. يقول: فقلنا أنت سيدنا. السيد يطلق في اللغة كما قال الإمام النووي رحمه الله على 15 معنى، منها المقدم في قومه، ومنها الرئيس المعروف، ومنها الذي يكون مقصودا في الحاجات يعني في بذل الخير والمال وغير ذلك، وهذا حتى إلى الآن معروفات هذه عند الناس يعرفون أنها. فإذا السيد معناه أنه يطلق على المخلوق، من هنا فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، يعني أنه منعهم من هذا الكلام، قال: لا تقول السيد، لأن السيد الله. فهل هذا يكون من أسماء الله؟ يكون أسماء الله السيد، وندعوه يا سيدنا، وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا: الله الصمد، عن ابن عباس قال: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده. ولا ينافي هذا التفسير الآخر قوله: الصمد هو من تصمد إليه الخلائق بحوائجها، فهو يقصد هذا نفس الشيء هذا. والتفسير الثالث: الصمد الذي لا جوف له، والذي لا جوف له يسمونه الصمد، وكل هذا تدل عليه كلمة الصمد. والتفاسير تأتي أحيانا يخيل الإنسان أنها مختلفة وهي متفقة في المعنى. وقد جاء ثم هذا أيضا لا يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم أن سيد الناس أو سيد الخلق ولا فخرة، لأن هذا يعلمنا يخبرنا به خبرا وليس دعوة له ندعوه ونقابله بهذا، فإنه كره ذلك، وكل هذا خوفا من أن الشيطان يدخل علينا في شيء ثم نعظمه فوق ما يستحق ونهلك في ذلك، كما يأتي صريحا في الحديث الذي بعده. ولهذا قال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا نهاهم عن هذا. فهذا يكون من باب الاحتياط وباب الأدب وباب توقي الشرور، إذا كان الشر يمكن أن يدخل من هنا تمنعه، لا يجوز ذلك. ومعلوم أن هذا لا يكون لكل أحد، إنما يكون لبعض الذين لا يفهمون الأشياء هذه، ولكن نقول في مثل هذا إنه حماية من المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد، لأنه قال السيد الله، يعني يجب أن يكون التسويد والتعظيم والتقديس والإكبار والخضوع والذل والعبادة لله كلها تعالى وتقدس، ولا يكون لمخلوق معه شيء من العبادة والذل، لأن قولهم أنت السيد يعني يشعر بأنهم يخضعون له، فنهاهم عن هذا. قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم عدلوا عن هذا إلى قول آخر: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. نهاهم فقال: قولوا قولكم بقولكم أو بعض قولكم، يعني كلموني بما يكلم بعضكم بعض. لهذا لما أتاه لما كان في الحج صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي، رأى رجلين جالسين فدعا بهما يقول إنه جيء برجلين إليه صلى الله عليه وسلم في منى جالسان لم يصليا، فلما جاء بهما صارت ترتعد فراسهما، فقال هون عليكما، هونا عليكما، إن ابني امرأة من قريش. ثم قال ما منعكما أن تصلياني؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وجئتما إلى الجماعة فصلي معهم. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه ما يريد من الناس أنهم يعظمونه، التعظيم الذي قد يكون فيه سبيلا للشيطان فيوقعهم فيما أوقع غيرهم في المنكر، في الشرك، في كونه يجعل له شيئا مما لله تعالى الله تعالى وتقدس. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، يعني لا تترددوا عليه، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يمنع منها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هنا قولوا بقولكم يعني بالقول الذي تعرفونه بينكم فيما بينكم، يعني ادعوني باسمي وبما سماني الله جل وعلا، هذا معناه. وقوله أو بعض قولكم يعني لا تتكلفوا، لا تأتوا بالأمور التي فيها تكلف أو فيها تعمق أو فيها مبالغة. ثم قال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان مراكب يجريكم في الباطل، يستجرينكم يعني يجريكم فيما يريد، هذا معناه. لا يجرينكم الشيطان في مقاصده التي يريد بها أن يفسد أعمالكم، هذا قل لا يتخذنكم الشيطان مطيا يجريكم في سبيله، فهذا معنى الاستجراء، يعني أنكم احذروا الوقوع في حبائله وفي حيله، فإن له حيل فيأتي الأمور التي يكون يعني قد شرعت أو أنها من الباب الذي يعرفونها الناس، ثم يرقيهم فيها حتى يصلوا إلى الأمر الذي لا يجوز من الغلو في ذلك. فالمعنى هنا النهي عن الغلو والمبالغة في المدح والثناء، وقد نهى عن المدح في الوجه صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة لأنه فتنة، ولكن ليس المقصود هذا في هذا الباب. المقصود أن يحمي التوحيد أن يدخل منه الشيطان لا في الألفاظ ولا في الأفعال، لأنه إذا دخل في الألفاظ تمادت الأمور حتى يصل إلى الفعل، ثم يخرج الإنسان به إلى ما لا يجوز ويفعل الشيء الذي لا يصلح، كما حصل لكثير من الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم في المدائح التي بالغوا فيها مبالغات لا تجوز، بل وصلوا إلى حد أنهم جعلوا ما لله للرسول صلى الله عليه وسلم، أو جعلوا كل ما لله أنه بعض ما للرسول، كما يقول القائل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، إلى آخره. كل هذا غلو، غلو وتجاوز، هذا الذي يريده الشيطان، وهذا الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان يجعلكم مطيا يجريكم في الباطل الذي يريده. ثم جاء ذكر الحديث الثاني قال عن أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا, فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا مثل ما سبق, ولا شك أنه سيد صلوات الله وسلامه عليه. سبقا قلنا هذا لا ينافي قوله أنا سيد الخلق ولا فخرا, لأن قوله هذا نهيا عن الدخول في الغلو وفي الثناء أو المدح الذي لا يجوز حتى يوقعهم في ما لا يصلح ويجوز من جعل مال الله أو بعض مال الله له, وذاك إخبار منه, لأنه لو لم يخبرنا هو ما علمنا ذلك, فأخبرنا بهذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله قولوا بقولكم, يعني مثل ما مضى قولوا بالقول المتعارف, دعوني بما دعاني الله جل وعلا به, قولوا عبد الله ورسوله, هذا المقصود بقولكم, وهذا شيء أكرمه الله جل وعلا به, ولهذا يقول لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي, وهذا معناه أنه ينهى أن يجعل له شيئا من الأمور التي قد تكون لله, فنهاه عن هذا, لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل لله. ثم بين ذلك قال أنا محمد عبد الله ورسوله, يعني قولوا لذلك. وقدم العبودية على الرسول عبد الله لأنه عبد تعبده الله جل وعلا بعبوديته, وأكرمه الله جل وعلا بأن كمل له مقام العبودية. وقد أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبد في المقامات الشريفة العظيمة التي ذكرها الله له, كمقام التحدي كقوله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, جعلوا على عبدنا. وكذلك مقام الإسراء, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكذلك في مقام الدعوة, وأنه لما قام عبد الله يدعو. وكذلك في مقام التنزيل والإيحاء الوحي, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب, وهذا تكرر, هو الذي ينزل على عبده آيات مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور على عبده. وهذه المنازل الأربع من أشرف المقامات الأربع من أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه, أو هي أشرف مقامات ذكره الله جل وعلا فيها بلفظ العبد, فهو عبد الله الذي قام بعبوديته. ثم أضاف إلى هذا قال ورسوله, حتى ما يجفى ويترك ما يستحقه صلوات الله وسلامه عليه, يعني يجب أن تعرف أنه عبد وأنه رسول, والرسول هو أرفع ما يمكن منزلة في الخلق في بني آدم, الذي اختاره الله جل وعلا أن يكون مبلغا عن ربه جل وعلا رسالته, إن الرسول هو الذي يبلغ الرسالة من الله جل وعلا, ولا شك أن هذا أرفع المنازل, إذا ما يمكن أن يصل أحد إلى هذه المنزلة. فإن زعم من زعم من الضلال أن هناك منزلة فوق هذا فهو كذب وزور. قال أنا عبد الله ورسوله، يعني قولوا عبد الله ورسوله، وقد جاء هذا صريحا من قوله قولوا عبد الله ورسوله، يعني أمرنا بهذا القول، نسأله نقول ندعوه بذلك أنه رسول الله نبي الله. وقد قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء النبي بينك كدعاء بعضكم بعضا، يعني قولوا رسول الله نبي الله وما أشبه ذلك إكراما له، وهذا هو أكرم أرفع ما يكون.